ومن الغيرة حتى مع الأموات. نعم. ومعنى فارتاح لذلك أي هش لمجيئها وسر بها لتذكره به لتذكره بخديجة وأيامها. وفي هذا كله دليل لحسن العهد وحفظ الود، والقاعدة الحر من حفظ وداد لحظة. وأيضا فيه رعاية حرمة الصاحب والعشير في حياته وبعد مماته. ومن ذلك أن الإنسان يكرم أهل عشيره. باب في فضائل عائشة أم المؤمنين. حدثنا خلف ابن هشام وأبو الربيع جميعا عن حماد بن زيد، واللفظ لأبو الربيع. قال حدثنا حماد قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أريتك في المنام 3 ليال، جاءني بك الملك في سرقة من حرير يقول هذه امرأتك، فأكشف عن وجهك فإذا أنت هي، فأقول إن يك هذا من عند الله يمضي. حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابن إدريس حاء، وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة جميعا عن هشام بهذا الإسناد نحوه. ومعنى قوله إن يك من عند الله يمضي أي إن كانت هذه الرؤيا من قبل الوحي أنها حاصلة بإذن الله تعالى. وبعد أن ساق هذا قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابن إدريس حاء، وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة جميعا عن هشام بهذا الإسناد نحوه أي نحو المتن السابق. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال وجدت في كتابي عن أبي أسامة قال حدثنا هشام حاء، وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا. قالت فقلت ومن أين تعرف ذلك؟ قال أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين لا ورب محمد، وإذا كنت غضبا قلت لا ورب إبراهيم. قالت قلت أجل أي نعم والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك. إذن هذا تحصد المغاضبة منها لكنها لا تهجر إلا اسم النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان عليها أن لا تهجر حتى اسمه. حق أمنا عظيم على قلوبنا، وحق نبينا صلى الله عليه وسلم أعظم من حق أمهاتنا. وحدثناه ابن نمير قال حدثنا عبد عن هشام ابن عروة بهذا الإسناد إلى قوله لا ورب إبراهيم، ولم يذكر ما بعده. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها كانت تلعب بالبنات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت وكانت تأتيني صواحبي فكن ينقمعن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسر بهن إلي. من باب المسارره. حدثناه أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة حاء، وحدثناه زهير بن حرب قال حدثنا جرير حاء، وحدثنا ابن نمير قال حدثنا محمد بن بشر، كلهم عن هشام بهذا الإسناد. وقال في حديث جرير كنت ألعب بالبنات في بيتي وهن اللعب. وهذا طبعا مخصوص من الصور وأجيز لمصلحة.